انا ايوه انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا كنت عيد الون والسؤال ام خطفني مش متابع دول عيال مسيس دول الجيل الرابع 4G Seven!